بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا لا ينفد، أفضل ما ينبغي أن يحمد، وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وصحبه ومن تعبد، وعلى آله وأصحابه ومن تعبد. أما بعد، فهذا مختصر في الفقه من مقنع الإمام الموفق أبي محمد على قول واحد، وهو الراجح في مذهب أحمد، وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع وزدت ما على مثله يعتمد. وربما حذفت منه مسائل إذ الهمم قد قصرت والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت، وهو بعون الله مع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطويل، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهو حسبنا ونعم الوكيل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، فهذه مقدمة المصنف رحمه الله تعالى لهذا الكتاب، وهو كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. وقد تضمنت هذه المقدمة وصف هذا الكتاب، فوصف الكتاب بعدة أوصاف. أولا قال فهذا مختصر، فوصفه بأنه مختصر، والمختصر يقابله إيش؟ المطول. فالمختصر يعني أنه قليل الألفاظ كثير المعاني، ألفاظه قليلة ولكنه مع صغر حجمه إيش؟ حوى ما يغني عن التطويل. فهذا هو الوصف الأول، أن هذا الكتاب من المختصرات لا من المطولات. الوصف الثاني ذكر أن هذا الكتاب في الفقه، فهذا الكتاب يتعلق بعلم الفقه. والفقه أيها الإخوة الكرام يطلق بإطلاقين أو بثلاث إطلاقات: الفقه لغة، والفقه شرعا، والفقه اصطلاحا. ما هو الفقه في اللغة؟ عندنا الإطلاق اللغوي لكلمة الفقه. الفقه في اللغة هو الفهم في أي شيء كان. فيقال مثلا يعني تقول هذه المسألة، وهي مسألة من مسائل الحساب أو الرياضيات، تقول هذه المسألة أنا فقهت هذه المسألة، جيد، وعندي فقه بهذه المسألة. هذا بالمعنى اللغوي، بمعنى الفهم في أي مجال كان، سواء كان في العلوم الشرعية أو كان في غير العلوم الشرعية. هذا الإطلاق اللغوي. الثاني أيها الإخوة الكرام الإطلاق الشرعي للفقه، الفقه في الدين إذا ورد في لسان الشرع فيراد به العلم بالشريعة عموما، سواء ما يتعلق بأفعال المكلفين، أو ما يتعلق بصفات الباري جل وعلا، أو ما يتعلق بصفة الجنة والنار والدار الآخرة، أو ما يتعلق بأشراط الساعة، أو ما يتعلق بقصص الأنبياء، أو غير ذلك مما هو فهم وعلم في الشريعة، كل هذا يسمى فقها بالإطلاق الشرعي، بالمعنى الشرعي. فإذا رأيت مثلا، يعني على سبيل المثال، نسأل عن صفة الجنة والنار، معرفة وصف الجنة ووصف النار، هل هذا من الفقه ولا لا؟ بالمعنى الشرعي نعم، واضح. وأما الإطلاق الثالث فهو الإطلاق الاصطلاحي، الفقه بالمعنى الاصطلاحي، وهو معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين أو بأفعال العباد، معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين. فعلى سبيل المثال، معرفة كون الفاتحة ركنا في حق الإمام والمنفرد في الصلاة، هذا من الفقه بالمعنى الاصطلاحي ولا لا؟ نعم. هل هو من الفقه بالمعنى الشرعي ولا لا؟ نعم. هل هو من الفقه بالمعنى اللغوي ولا لا؟ نعم، هو من الفقه بالمعاني الثلاث، جيد. فهذا ينبغي أن يعلم. ومن المهم أن يدرك الفرق بين المعنى الاصطلاحي والمعنى الشرعي، وأن المعنى الشرعي للفقه أعم من المعنى الاصطلاحي، ولهذا الأحاديث التي وردت في التفقه في الدين كقوله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين يدخل فيها علم الفقه ويدخل فيها علم العقيدة ويدخل فيها علم التفسير ويدخل فيها معرفة الأحاديث وغير ذلك من العلوم الشرعية. وكذلك أيها الإخوة الكرام في مثل قول الله عز وجل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، فهذا يشمل معرفة علوم الشريعة جميعا، تمام. وعلم الفقه بالمعنى الاصطلاحي هو من جملة العلوم الشرعية وهو من أهمها وأجلها، فإن الإنسان أيها الإخوة الكرام لا يمكن أن يصحح تعبده لله عز وجل، والإنسان ما خلق إلا ليكون عبدا لله، ولا يمكن أن يصحح عبوديته لله وأن يعبد الله عز وجل على الوجه الصحيح إلا إذا كان عارفا بالفقه، أن الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال العباد، واضح؟ ولهذا فعلم الفقه من أجل العلوم، بل إن الإمام ابن الجوزي رحمه الله قال أدل شيء على فضل الشيء النظر إلى ثمرته، ومن نظر إلى ثمرة الفقه علم أنه أفضل العلوم. وإذا جئنا أيها الإخوة الكرام إلى النظر إلى واقع الناس وحاجة الناس لوجدنا أن أكثر، وحط خط تحت كلمة أكثر ولم نقل أعظم، أكثر ما يحتاجه الناس من علماء الشريعة هو ما يتعلق بمسائل الفقه، بعلم الفقه. ولهذا من تخرج منكم ومن جلس للناس لتعليم الناس فإنه سيجد أن جل، يمكن 99%، جل ما يأتيه من أسئلة الناس يتعلق بأي العلوم؟ بعلم الفقه، واضح؟ ونحن نقول أكثر ما يحتاجه الناس، وإلا فأجل العلوم لا شك أن الفقه الأكبر وهو علم الاعتقاد هو أجل وأعظم، فتصحيح الاعتقاد يكون قبل تصحيح العمل، ولكن لا يكفي تصحيح الاعتقاد عن تصحيح العمل، فلا يصح لأحد أن يزهد الناس في علم الفقه يقول صححوا اعتقاداتكم ثم اعبدوا الله على جهل، لا، هذا خطأ، واضح؟ طيب، هذا معنى قوله إذن وصف الكتاب بأنه مختصر. وفي أي العلوم هو؟ في علم الفقه. هنا الفقه هنا بالمعنى الاصطلاحي ولا الشرعي ولا اللغوي؟ بالمعنى الاصطلاحي الذي هو العلم الذي يبحث في الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين. الوصف الثالث الذي وصف به كتابه أنه أخذ من كتاب المقنع، وبين مؤلف هذا الكتاب المقنع تأليف من بين؟ قال من مقنع الإمام الموفق أبي محمد. المقنع أظن أشرنا إليه إشارة في دروس مضت، هو من الكتب الجليلة والعظيمة التي اعتمدها الحنابلة عليهم رحمة الله ودرجوا على تدريسها وحفظها وشرحها، فكتب عليه عدد من الشروح، ومن أشهر شروحه المطبوعة شرح ابن مفلح رحمه الله تعالى المسمى بالمبدع، المبدع، ومن شروحه المطبوعة أيضا الشرح الكبير، وقد أشرنا إلى هذا. لكن المقنع أيها الإخوة الكرام، المقنع للإمام موفق الدين بن قدامة رحمه الله تعالى، يذكر في كثير من المسائل روايتين أو وجهين أو احتمالين، تمام، فاحتاج هذا الكتاب إلى تصحيح. يعني إيش تصحيح؟ يعني بيان الصحيح من هاتين الروايتين، وكان ذلك في عدد من الكتب، وقد ذكرنا منها كتاب الإنصاف للمرداوي رحمه الله تعالى وكتاب التنقيح المشبع للمرداوي. ثم جاء الحجاوي الشيخ موسى الحجاوي رحمه الله صاحب الزاد، زاد المستقنع، فاختصره على قول واحد، تمام. فهذا هو المقنع للإمام الموفق أبي محمد. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى وصف الموفق بالإمامة، وهو جدير بذلك رحمه الله تعالى، فإن موفق الدين ابن قدامة رحمه الله تعالى قد وصف بالاجتهاد، حتى قال شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله قال ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من الموفق، والأوزاعي ممن بلغ رتبة الاجتهاد المطلق، حتى كان له مذهب مستقل لكنه اندرس. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من الموفق، وكان رحمه الله تعالى إماما في الفقه، صنف كتبا عديدة. وكان من فقهه في التعليم، وكلمة الفقه هنا هي بالمعنى اللغوي، كان من فقهه رحمه الله تعالى في التعليم أنه جعل كتبه المصنفة على رتب ودرجات، وهذا أمر يجب أن ينتبه له طالب العلم. ينبغي لطالب العلم أن يترقى ويتدرج، ومن قواعد تحصيل العلم الأساسية قاعدة التدرج. فصنف الموفق رحمه الله تعالى كتاب العمدة مختصرا، وصنف بعده أو يعني أكبر منه كتاب المقنع، وأكبر منها كتاب الكافي، وذكر وصنف كتابا كبيرا واسعا في الفقه وهو كتاب المغني له رحمه الله تعالى. إذن هذا الوصف إيش؟ الثالث، أنه مأخوذ من كتاب المقنع، وعرفنا ما هو كتاب المقنع ومن هو مؤلفه. الوصف الرابع الذي وصف به كتابه أنه على قول واحد. المقنع قلنا لكم يذكر أحيانا الروايتين والوجهين، أما الزاد للحجاوي فلا يذكر إلا قولا واحدا. إذن هذا المختصر، هل فيه فقه مقارن؟ هل فيه خلاف في المذهب أو خلاف خارج المذهب؟ لا، هو خال من الخلاف، لم يذكر خلافا في مسألة من المسائل، لا فيما يظهر لم يذكر في أي مسألة من مسائل الزاد أي خلاف، إلا أنه رحمه الله تعالى يشير أحيانا إلى الخلاف، لا يصرح بالخلاف، يعني هو لا يقرر الفقه إلا على قول واحد، لكنه مع هذا يشير إلى الخلاف، وطرائقه في الإشارة إلى الخلاف متعددة. الحجاوي رحمه الله وغيره من أصحاب المتون يشيرون إلى الخلاف بطرق متعددة، فمن هذه الطرق، وانتبهوا لهذا، هذا مبحث مهم لأنه سيمر معك مرارا، من طرائقهم في الإشارة إلى الخلاف ذكر مسألة خاصة بعد القاعدة العامة. فإذا ذكر لك القاعدة العامة ثم نص على صورة من الصور مع دخولها في العموم، فهذا إما أن يكون للإشارة إلى الخلاف أو لدفع توهم قد يرد في هذه الصورة، ولنذكر مثالا على هذا ولنذكر مثالا على الآخر. أما ذكر صورة داخلة في العموم لدفع التوهم لا للإشارة إلى الخلاف، فمثل قوله في باب الآنية، وسيأتي معنا إن شاء الله، قال كل إناء، نعم لما ذكر آنية الذهب قال كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على أنثى. حينما قال فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها، شمل ذلك الذكر والأنثى ولا لا؟ شمل الذكر والأنثى، فأتى ونص على الأنثى قال ولو على أنثى، إشارة إلى الخلاف لا، وإنما لدفع توهم قد يتوهمه القارئ من كون الأنثى يباح لها استعمال الذهب والفضة في التحلي، لكنه أراد أن يبين لك أن التحلي شيء وأن الاستعمال في الآنية شيء آخر. هذا تنصيص يراد به دفع التوهم، وقد ينصص للإشارة إلى الخلاف، وهذا كثير، مثل قوله رحمه الله تعالى في باب صلاة التطوع لما ذكر أوقات النهي قال حتى ما له سبب، إشارة إلى قال يحرم، لما ذكر تحريم الصلاة في أوقات النهي قال حتى ما له سبب، إشارة إلى قول آخر في المسألة وهو التفريق بين ما له سبب وبين ما لا سبب له. واضحت هذه القاعدة؟ طيب، هذه القاعدة لها صور. الصورة الأولى تارة يقول ولو، مثل ما قلنا، مثل قولي في باب الآنية ولو ثمينا، كل إناء طاهر ولو ثمينا، وتارة يقول وإن، كما قال في باب الرجعة فله رجعتها في عدتها وإن كرهت، وفي بعض النسخ ولو كرهت، وإن كرهت هذا ليس إشارة للخلاف، فإنه بالإجماع أن الرجعة تكون إيش؟ ولو لم ترضى الزوجة. وتارة يقول حتى، مثل قوله في باب صلاة التطوع حتى ما له سبب، وتارة يقول سواء كذا أو كذا، هو دخل في العموم لكنه يأتي وينصص يقول سواء أكان كذا أم كان كذا، جيد، وتارة ينص على صورة خاصة بعد الكلام العام، سيأتي معنا تطبيقات كثيرة لهذا بإذن الله عز وجل. لكن الذي أريد أن أشير إليه أن هذه الأساليب يشار بها إلى الخلاف وليس فيها إشارة إلى رتبة الخلاف. ليس عند المصنف رحمه الله تعالى اصطلاح مستقر أن مثلا لو للخلاف القوي وحتى للخلاف الضعيف أو إن للخلاف المتوسط أو غير ذلك، لا، إنما هي إشارة للخلاف دون نظر إلى رتبة الخلاف، خلافا لمن قال إن لو للخلاف القوي وحتى للخلاف الضعيف وإن للخلاف المتوسط فإن هذا غير دقيق، وأشار إلى هذا الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى في المدخل المفصل وقال إن هذا لا يعول عليه، فإنه لا ليس له اصطلاح خاص في رتب الخلاف. واضح؟ طيب، قال على قول واحد، هذا الوصف الرابع. الوصف الخامس بين لك أنه اقتصر على قول واحد. قد يقول الطالب ما دام هذا المصنف قد اقتصر على قول واحد فإن هذا القول الذي اقتصر عليه، أنا الآن طالب علم مبتدئ أحفظ هذا الكتاب وأدرسه، هل هذا القول الذي اختاره المصنف رحمه الله تعالى هو قول راجح يجوز التعبد به والعمل به، ولا هو قول يحتمل الرجحان والمرجوحية؟ قال لك على قول واحد وهو الراجح في مذهب أحمد، وهو الراجح في مذهب أحمد. بين لك أن الرجحان هنا، المؤلف يقول أنا صنفت لك كتابا على القول الراجح في مذهب أحمد لا على القول الراجح عندي. إذن الحجاوي رحمه الله تعالى هنا في هذا الكتاب يقرر اختياراته الفقهية وما توصل إليه اجتهاده بالنظر في الأدلة الشرعية، ولا هو يقرر مذهب إمامه؟ يقرر مذهب الإمام أحمد، يقرر مذهب الإمام أحمد. واضح؟ فما في الزاد من الأقوال لا ينسب إلى الحجاوي أنه يختاره وأنه يرجحه، تمام، وإنما ينسب إلى مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، والذي قرر رجحان هذا القول وأنه هو القول المرجح في مذهب الإمام أحمد هو الحجاوي صاحب الزاد. وإنما احتيج إلى ذلك أيها الإخوة الكرام لأن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهذا موجود في مذهب الإمام أحمد وفي مذهب غيره من الأئمة، الإمام أحمد رحمه الله تعالى تتعدد عنه الروايات في المذهب، وهذا حاصل في مذهب الإمام أحمد وفي غيره من مذاهب الأئمة، كل المذاهب موجود فيها هذا، أنه يرد عن الإمام عدة أقوال أو عدة أوجه. وأسباب اختلاف الرواية عن الإمام أحمد وعن غيره من الأئمة كثيرة، كتب فيها الدكتور فايز حابس كتاب اسمه أسباب اختلاف الرواية عن الإمام أحمد. وهذه الأسباب منها ما يرجع إلى أن الإمام رحمه الله تعالى قال تارة في هذه المسألة قول، يعني مثلا سئل عن هذه المسألة فقال فيها بالجواز، ثم سئل عنها مرة أخرى فقال بالتحريم، أو سئل عنها فقال بدعة كالقراءة على القبر، ثم سئل عنها مرة أخرى فقال تجوز. واضح؟ فتجد أن المسألة قد تتعدد فيها الرواية عن الإمام أحمد لاختلاف قوله، هو نفسه قال بالجواز ثم رجع عنه، فمن نقل عنه في الأول نقل عنه قولا، ومن نقل عنه في الآخر نقل عنه قولا، ثم جاء بعد ذلك من بعدهم من الأصحاب أولهم الخلال فجمعوا كتب المسائل ثم رجحوا بينها، قالوا والله الراجح في هذه المسألة رواية عبد الله، أما رواية الكوسج مثلا رجع عنها الإمام أحمد، وهكذا. فهذا أحد الأسباب. السبب الثاني مما يؤثر أحيانا في اختلاف الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المسائل الفقهية أنه قال كلمة، لكن هذه الكلمة تحتمل احتمالين، فسئل عن مسألة قال هذا، سئل عن شيء قال أكرهه مثلا، قال إيش؟ أكرهه، أو قال لا يعجبني. جيد؟ فيأتي من بعده من الأصحاب فيقول بعضهم قوله أكرهه أراد به التحريم، ويأتي آخرون ويقولون قوله أكرهه أراد به كراهة التنزيه، فتختلف الرواية بسبب ذلك. الأصحاب رحمهم الله تعالى وعلماء المذهب نقحوا المذهب وصححوه وبينوا ما هو الصحيح من هذه الروايات عن الإمام أحمد، يعني حاولوا أن يتوصلوا إلى القول الذي يعني أراده الإمام أحمد وكان آخر قوليه أو آخر أقواله، وقاموا في ذلك بجهود كثيرة وعلى مدد متطاولة، ومن أبرز من عني بذلك كما قلت لكم وأشرنا في الدرس الماضي الخلال في أول الأمر، بعد ذلك جاء مثلا الحسن بن حامد والقاضي أبي يعلى، قبله الخرقي، ثم بعد ذلك موفق الدين بن قدامة والمجد بن تيمية، ثم بعد ذلك القاضي علاء الدين المرداوي، وتصحيحات المرداوي هي التي عليها اعتماد المتأخرين رحمهم الله تعالى، صاحب الإقناع والمنتهى، ثم استقر الأمر على اعتماد ما في الإقناع والمنتهى، فإذا اتفق على قول يكون هو الراجح في مذهب أحمد. طيب، قول المؤلف هنا رحمه الله تعالى وهو الراجح على قول واحد وهو الراجح في مذهب أحمد، هل هذا مسلم له ولا عورض في بعضه؟ يعني لما قال رحمه الله على قول واحد وهو الراجح في مذهب أحمد، هل هذا في كل مسائل الكتاب ولا في بعض المسائل خالف فيها الراجح في المذهب؟ خالف في بعض المسائل، نعم، خالف إيش؟ الراجح في المذهب بأي اعتبار؟ باعتبار الاصطلاح. يعني إيش باعتبار الاصطلاح؟ الآن الاصطلاح عند المتأخرين أن الراجح في المذهب والصحيح في المذهب والمعتمد في المذهب والمشهور في المذهب عند المتأخرين هو ما اتفق عليه الإقناع والمنتهى. الإقناع لمن؟ للحجاوي، والأقرب أنه صنف الزاد بعد الإقناع والله أعلم، لأنه في النسخ الخطية أنه فرغ من تأليفه عام 966، والمؤلف توفي سنة كم؟ 68، فالذي يظهر أنه بعد الإقناع. لكن الأصحاب تعرفون الزاد مختصر لا يصح أن يعتمد عليه في الفتوى، جيد، لأنه لا يذكر كل القيود ولا يذكر كل المسائل ولا يذكر كل الاستثناءات بخلاف الإقناع، فإنه مطول ومبسوط ويذكر كل شيء، واضح؟ طيب، فصارت العمدة على كتابين الإقناع وإيش؟ والمنتهى. هناك مسائل في الزاد على خلاف ما في الإقناع وما في المنتهى، وهناك في مسائل في الزاد وافق قوله فيها قوله في الإقناع، لكنه خالف المنتهى، وربما صحح بعضهم مثلا البهوتي في الروض أو غيره صحح الرواية التي في المنتهى، فيقول إن المؤلف رحمه الله تعالى خالف الصحيح من المذهب. ولكن أيما يقال في هذا ينبغي أن يعلم أن المخالفة هنا هي مخالفة للراجح اصطلاحا، واضح؟ بمعنى أن الذي قرره المؤلف في الزاد هو ترجيح معتبر في المذهب ولا لا؟ هو ترجيح معتبر في المذهب، فلا يقال والله المسألة الفلانية خالف فيها صاحب الزاد المذهب قطعا، لا، إنما هو خالف ما استقر عليه الاصطلاح، جيد، وإلا فما قرره في الزاد هو ترجيح معتبر حتى لو خالف هذا الترجيح ترجيح غيره، واضح؟ نعم. قال على قول واحد وهو الراجح في أي مذهب؟ في مذهب الإمام أحمد إمام أهل السنة رحمه الله تعالى، وهو آخر المذاهب الأربعة من حيث الترتيب الزمني، مذهب الإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد. وقد تميز هذا المذهب مذهب الإمام أحمد بمميزات كثيرة، فمن مميزاته أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى من أعلم الصحابة، من أعلم الأئمة بآثار الصحابة، ومن أحفظ الأئمة للحديث، فقد كان يحفظ ألف ألف حديث كما قال أبو زرعة لعبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وله اطلاع على مذاهب من قبله، فالإمام أحمد له اطلاع على مذهب الشافعي بلا شك لأنه صاحب الشافعي وأخذ عن الشافعي، وله اطلاع على مذهب مالك فقد كان يسأل عن بعض مسائل مالك، وله اطلاع على مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، فهذا من المميزات التي تميز بها مذهب الإمام أحمد. ومن المميزات كذلك أن مذهب الإمام أحمد لا يختص بمذهب واحد من الصحابة، وذلك لسعة اطلاعه على مذاهب الصحابة، فإذا نظرنا على سبيل المثال فإننا نجد مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان رحمه الله له اختصاص بمذهب صحابة الكوفة، لا سيما مذهب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أكثر من غيره من الصحابة. وإذا نظرنا إلى مذهب الإمام مالك رحمه الله فإننا نجد فيه اختصاصا بمذهب عبد الله بن عمر وصحابة المدينة أكثر من غيرهم، بخلاف مذهب الإمام أحمد رحمه الله فإنه من أعلم الأئمة، ولهذا قال الناظم وهو من الأئمة الكبار وأعلم الجميع بالآثار. هذا ملح الناد نظم الزاد قال: وطالما سئلت من ذوي الحجة نظما لزاد جاء عن أبي النجا. وطالما سئلت من ذوي الحجة نظما لزاد جاء عن أبي النجا لكونه في فقه ذا الإمام خص من الناس بالاهتمام، إلى أن قال وبعده في الفقه أجل مقصدي لا سيما فقه الإمام أحمد فهو من الأئمة الكبار وأعلم الجميع بالآثار، وقام بالإسلام حين أحجم كل عن الحق فلم يفتح فما، فكان قدوة لكل قدوة وشيخ الإسلام بغير مرية رحمه الله تعالى وجمعنا به في جنات النعيم. ومعرفة طالب العلم بجلالة إمام المذهب من الأمور المهمة التي تجعل في قلبه طمأنينة واطمئنانا إلى الأقوال المدونة في مذهب هذا الإمام. فأنت إذا عرفت أن إمام هذا المذهب إمام جليل يحفظ ألف ألف حديث، وعرفت أن إمام هذا المذهب من أعلم الأئمة بالآثار، كان عندك طمأنينة في الأقوال المدونة في هذا المذهب. هذه قضية. هناك قضية أخرى، الراجح في المذهب أيها الإخوة الكرام، بعض الناس من المعاصرين ومن المتأخرين يذكر يشير إلى أن المذهب عند المتأخرين شيء والمذهب عند الإمام أحمد شيء آخر. نعم، قد يستقر المذهب عند المتأخرين على خلاف نص ورد عن الإمام، هذا ممكن ولا لا؟ يعني ممكن أنت تفتح الإقناع أو المنتهى فتجد قول، وتفتح مسائل عبد الله بن الإمام أحمد فتجد قولا يخالف ما في الإقناع وفي المنتهى، ولا ما هو ممكن؟ نعم هذا ممكن، لكن ينبغي أن يعلم أولا أن هذا من القليل النادر لا من الكثير، هذا رقم واحد. الأمر الثاني أن هذا إن وجد فإنه يوجد لسبب، ويكون هذا مما يحمد به المذهب لا مما يؤخذ على المذهب. كيف مما يحمد به المذهب؟ لأن هذا المذهب أيها الإخوة الكرام لا يعتمد على رواية واحدة، وإنما يجمع كل نصوص الإمام. فربما وقفت على رواية في مسائل عبد الله قلت والله هذا خلاف نص الإمام، لكن عرفت شيئا وغابت عنك أشياء، فتجد أن في مسائل غير عبد الله في مسائل أخرى ربما يكون روايات كثيرة عن الإمام أحمد بخلاف ما روي عنه في مسائل عبد الله، فاعتمد الأصحاب الرواية الأخرى. واضح ولا لا؟ وربما تركوا في القليل النادر نص الإمام لأنه خالف مقتضى قوله في مسألة أخرى. يعني مثلا الآن لو قال قائل في مسألة بالجواز، مسألة من المسائل التي فيها شبهة ربا مثلا قوية، وقال فيها بالجواز، خلاص، ثم سئل عن مسألة أخرى بعد سنوات ليست عين المسألة، سئل عن مسألة أخرى فيها نفس الشبهة وزيادة، سئل عن مسألة أخرى فيها تلك الشبهة لكن دون المسألة الأخرى بكثير، يعني المسألة الأولى شبهة الربا فيها أقوى بكثير وهذه فيها نص شبهة ربا، يعني شبهة يسيرة جدا، فأفتى في الثانية بالتحريم بعد سنوات. ربما يأتي الإنسان إذا درس قال لا يمكن أن يكون قد قال في هذه الثانية بالتحريم إلا وقد رجع عن قوله بالجواز في الأولى، لا يمكن أن يجتمع، واضح؟ فيأتي ويقول مذهبه في المسألتين التحريم. تقول له كيف تقول مذهبه في المسألتين التحريم مع تنصيصه على الجواز؟ لأن قوله المتأخر دلنا على أنه رجع وإن لم ينص على الرجوع عن قوله المتقدم. فالعلماء رحمهم الله تعالى عملوا واجتهدوا وقاموا بجهود عظيمة في تصحيح المذهب ومعرفة الراجح في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال على قول واحد وهو الراجح في مذهب أحمد. طيب، الأصل أن المختصر يحذف بعض المسائل، صح ولا لا؟ أليس كذلك؟ وهذا واضح، ولهذا قال وربما حذفت منه، يعني من الأصل وهو المقنع، قال وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع، هذا ظاهر، يقول بعض المسائل يندر وقوعها. وهذا أيها الإخوة الكرام ينبغي أن يدركه طالب العلم وأن يدركه المعلم، عندما يعلم الناس المسائل الشرعية أن يحرص أن يبدأ معهم بالأهم ثم المهم، وبعد ذلك يذكر لهم النادر. أما أن يشغل ذهن الطالب بنوادر المسائل دون بيان قواعد الباب، فهذا لا شك أنه يعني خلل في التعليم. فالمؤلف يقول: ترى أنا حذفت لك لأني اختصرت، فحذفت لك مسائل نادرة الوقوع. وربما بعض المسائل التي ذكرها، يأتي واحد يقول: طيب ذكر مسائل نادرة الوقوع. نقول: هي نادرة الوقوع في زماننا، تمام، فالأزمان تختلف. فرب مسألة كانت في زمان شائعة وصارت في الزمن الثاني نادرة. وهذا حتى في المسائل المعاصرة الآن النوازل، جيد، يعني الآن مثلا لو قال واحد: حكم مس شريط الكاسيت بغير طهارة. الآن شيئا فشيئا الناس لا يتعاملون بشريط الكاسيت. في السابق كان المشايخ يبحثون في النوازل يقولون: حكم الشيكات السياحية. الآن لم يعود لها وجود. فمثل هذه المسائل نادرة الوقوع تختلف باختلاف الزمان. فإذا كان الحجاوي قد توفي سنة 968، فبينه وبين زماننا اختلافات كثيرة ربما تؤثر على هذه المسألة. واضح هذا؟ ثم قال: وزدت. إذن المؤلف مع كونه مختصرا إلا أنه زاد على أصله، قال: وزدت ما على مثله يعتمد. زاد بعض المسائل لكونها عمدا في الباب وقواعد يعتمد عليها في معرفة الباب. وقد جمع هذه الزوائد الشيخ عبد الرحمن العسكر في طبعته ووضعها بين قواس. اللي يبغى يعرف زوائد الزاد على المقنع موجودة في طبعة الشيخ العسكر بين قوسين. نعم، قال: وزدت ما على مثله يعتمد. لماذا اختصر وحذف كثيرا من المسائل؟ قال: علل ذلك بقوله: إذ الهمم قد قصرت والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت. يقول في زمانهم 968، قبل أن تظهر وسائل الإعلام، وسائل التواصل الاجتماعي والجوالات والملهيات والمشغلات، يقول: إذ الهمم قد قصرت، ضعفت همم الطلاب، صار الطالب تقول له احفظ المقنع يستكثر ذلك. فما فتئ الزمان يدور حتى صرت تقول للطالب احفظ زاد المستقنع فيصاب بسكتة قلبية. يقول: كيف زاد المستقنع يحفظ؟ معقولة زاد المستقنع؟ مع أنه ألف أصلا مراعاة ليش؟ لضعف الهمم، الهمم قد قصرت، خلاص نكتب لهم كتاب مختصر، ما الشكوى لله، تمام؟ قال: إذ الهمم قد قصرت والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت، كثرت المشغلات وكثرت المثبطات عن تحصيل العلم. قلت رحمه الله: كيف لو أدرك زماننا، كيف لو رأى ما في زماننا من المثبطات والملهيات. ولكن الله عز وجل يوفق مع كثرة الملهيات وكثرة المشغلات وكثرة المثبطات وكثرة من يثبط عن طلب العلم وكثرة من يزهد في تحصيل العلم والحفظ وحضور الدروس. بل قيل عن حافظ وحي الصمدي: زيدت لدينا نسخة في البلد. تقول فلان حافظ كذا، قالت زادت نسخة في البلد، ما استفدنا شيء. فكثرت التثبيط والتزهيد في أخذ العلم، ولكن مع هذا فإن الله عز وجل يعني يقذف في قلوب كثير من الناس حب هذا العلم، فيبذل من أجله الغالي والنفيس، ويتركون الأهل والأوطان ويهجرون الأحباب والبلدان في تحصيل العلم. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم، وأن يوفقنا للصبر والجد على طلب العلم. وطلب العلم أيها الأخوة الكرام يحتاج إلى صبر. بعض المشايخ قيل له إن زاد المستقنع صعب، كيف نحفظه صعب؟ قال: ومن الذي أخبركم أن العلم سهل؟ العلم ما هو سهل، ولم يكن طلب العلم في يوم من الأيام طريقا مفروشا بالورود. قال يحيى بن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسم. فلا لن تنال هذا العلم إلا إذا أقبلت عليه بكليتك، وإذا أعطيت العلم كلك أعطاك بعضه. فجد واجتهد ولا تيأس ولا تستمع للمثبطين. والعلم لا يراد به حظوظ الدنيا. تقول: أنا أتخرج وأطلب وأدرس في الأخير ما حصل لي وظيفة ولا منصب. العلم أيها الإخوة الكرام يراد به وجه الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلص نياتنا. وأنا أذكر نفسي وإياكم بتصحيح النية، تصحيح النية في تحصيل العلم. قال رحمه الله بعد هذا الكلام أنه ترى الهمم ضعفات والأسباب المضبطة وأني اختصرت هذا الكتاب وحذفت، قد يقع في ذهن الطالب إيش؟ أنه والله هذا الكتاب يعني كتاب مختصر لا ليس فيه فوائد كثيرة، يعني أنا أدور كتاب مفيد ما أدور كتاب إيش ضعيف الإفادة. قال لك لا، ولكنه قال ومع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطويل. ولهذا قيل يا من يروم لفقهه في الدين نيل تضلعي، يا من يروم لفقهه في الدين نيل تضلعي، احفظ وأتقن واعتمد متن اختصار المقنع. وهذا عارض به من قال إيش يا من يروم لفقهه في الدين نيل مطالبي، اقرأ لشرح المنتهى واحفظ دليل الطالب. فالمقصود أن هذا كتاب متين وكتاب عظيم جدا، مع قلة عباراته إلا أنه يحمل تحت السطر الواحد أحيانا 10 مسائل، وسيأتي معنا بعض هذه المسائل. سطر واحد فيه 8 مسائل 10 مسائل، وفي مسألة ذكرها صاحب الزاد قال المرداوي في الإنصاف ويدخل في هذه المسألة 76 صورة. تمام، المقصود أنه كتاب لا تستهين به مع صغر حجمه، حوى ما يغني عن التطويل. ولا حول ولا قوة إلا بالله وهو حسبنا ونعم الوكيل، فلا قوة لك على تحصيل العلم إلا بالله عز وجل، وهو كافيك ومعينك جل وعلا. قال رحمه الله تعالى كتاب الطهارة، وهذا هو أول كتاب وأول ترجمة في هذا الكتاب. وتضمن قوله كتاب الطهارة، تضمن هذا التبويب 3 أمور أساسية: تعريف الطهارة، ثم الكلام عن مادة الطهارة وهي المياه وبيان أقسامها، ثم بيان حكم الشك والاشتباه في الماء وغيره. هذه 3 مسائل. طبعا قوله كتاب، الكتاب هو الجامع لمسائل، يعني هذا جامع لمسائل إيش؟ الطهارة، جامع لمسائل الطهارة، سواء ما يتعلق بالطهارة الصغرى أو الكبرى، ما يتعلق بالحدث الأصغر أو الأكبر، يتعلق بالطهارة من الحدث أو الطهارة من النجاسة وغير ذلك، وسيأتي ذكره في محله. طيب، المبحث الأول في هذا الكتاب تعريف الطهارة. وتعريف الطهارة الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى يتضمن أن الطهارة تطلق على 3 أمور. ما هي هذه الأمور 3؟ تقرأ بس الكتاب الطهارة ما قرأناه. نعم، نستعين بالله. كتاب الطهارة، وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. المياه 3: طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل. طيب النجس. قوله أعد الباب. كتاب الطهارة. أيوه، كتاب الطهارة، وهي ارتفاع هذا المبحث الأول تعريف الطهارة. نعم، وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. نعم. المياه 3: هذا شروع في المبحث الثاني في هذا الباب، وهو الكلام عن أقسام المياه، وهذا أطول شيء استوعبه هذا الباب. ولهذا بعض الفقهاء ترجموا لهذه المسائل بقولهم باب أحكام المياه أو باب المياه. نعم. طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره وهو الباقي على خلقته. طيب، نقف على هذا ونرجع الآن مرة أخرى. إذن المبحث الأول أيها الإخوة الكرام الكلام عن تعريف الطهارة، وتضمن ذلك أن الطهارة فيها 3 صور. 3 صور: الصورة الأولى، تطلق الطهارة على إيش؟ الصورة الأولى ارتفاع الحدث، على ارتفاع الحدث. وهنا مسألتان: المسألة الأولى أنه عبر في الحدث بالارتفاع، وعبر في الخبث بالزوال، قال ارتفاع الحدث وزوال الخبث. ليش عبر في الحدث بالارتفاع ولم يعبر بالزوال؟ نعم، لأن الحدث أمر حكمي معنوي، بخلاف النجس فإنه أمر حسي يزال. واضح؟ طيب، ما هو الحدث؟ ارتفاع الحدث، الحدث ما هو؟ الحدث أيها الإخوة الكرام هو وصف يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها. وصف يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها. وقولنا وصف، علم أن الحدث أمر معنوي وليس حسي. الوصف يقوم بالبدن وليس أمرا حسيا. واضح؟ يمنع من الصلاة ونحوها، فالمحدث لا يجوز له أن يصلي. طبعا ونحوها يدخل فيها تفاصيل كثيرة: الطواف ومس المصحف، وبالنسبة للحدث الأكبر قراءة القرآن واللبث في المسجد وأشياء أخرى تذكر في محلها إن شاء الله. طيب، ما صورة إطلاق الطهارة على ارتفاع الحدث؟ مثل إيش؟ نقول هذه طهارة يحصل بها ارتفاع الحدث، مثل إيش؟ مثل الوضوء. الوضوء، إنسان كان محدثا فتوضأ، الوضوء نفسه ارتفاع للحدث ولا ما ينتج عن الوضوء هو ارتفاع الحدث؟ يصح هذا وهذا، يعني هما إطلاقان، لكن على حسب تعريف المؤلف الطهارة بإطلاق المؤلف هنا هي الوضوء ولا ما ينتج من الوضوء؟ ها، ما يترتب على الوضوء. جيد، فارتفاع الحدث هو ما يحصل بالوضوء، إذا توضأ ارتفع حدثه وحصلت له الطهارة. طيب، هذا الأول، قال ثلاثة أمور ارتفاع الحدث، ومثاله قلنا إيش؟ ما يحصل، ما ينتج من الوضوء أو من الغسل الواجبين. قال وما في معناه، وما في معناه، عندنا هنا ضمير نريد أن نعرف يرجع على إيش. وما في معناه يرجع على إيش؟ ما عندنا كلمتين سبقت، يحتمل عود الضمير عليهما، ارتفاع الحدث وما في معنى الارتفاع، صح ولا لا؟ أو ارتفاع الحدث وارتفاع ما في معنى الحدث. فالضمير إما يرجع على الحدث أو يرجع، ومن المهم في المتون الفقهية تعرف مرجع الضمير، فهل الضمير يرجع على الحدث أو على الارتفاع؟ ها، الأشهر عند الشراح كما مشى عليه البهوتي أن الضمير يرجع على الارتفاع، إذن المعنى ارتفاع الحدث وما كان في معنى ارتفاع الحدث. ما هو الذي يكون في معنى ارتفاع الحدث؟ التيمم، صحيح، التيمم لا يرفع الحدث على المذهب ولا يحصل به ارتفاع الحدث، ولكن يحصل به ما في معنى ارتفاع الحدث وهو استباحة الصلاة أيضا. الوضوء للمستحاضة، لا، هذا عاد قصة معقدة، خلينا منها، لأن المذهب يقولون ينوي الاستباحة ويرتفع حدثه فيرتفع بالحدث. الغسلة الثانية والثالثة، تجديد الوضوء، غسل اليدين للقائم من نوم الليل، غسل الميت، وضوء الجنب، جيد، وضوء الجنب، غسل الجمعة، وغير ذلك مما يكون طهارة شرعية لكنها لا تكون عن حدث ولا ترفع الحدث. واضح؟ أو لا ترفع الحدث، بلاش نقول لا تكون عن حدث، لأن التيمم يكون عن حدث لكنه لا يرفع الحدث. طيب، إذن هذا ما في معنى ارتفاع الحدث، هذه طهارة شرعية ليس فيها ارتفاع للحدث لكن فيها شيء هو في معنى ارتفاع الحدث يلحق بارتفاع الحدث. طيب، الثالث قال وزوال الخبث. إذن الطهارة عندنا طهارة من الحدث وطهارة في معنى ارتفاع الحدث وطهارة طهارة من الخبث، وهي إزالة النجاسة، وسيبوب لها المؤلف رحمه الله تعالى بابا اسمه باب إزالة النجاسة. واضح هذا؟